إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذا الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث أيها السادة من أجل الأحاديث التي تبين أصلا عظيما من أصول هذا الدين الكريم، وفيه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث خصال هي أعلى خصال الإيمان. على الإنسان أن يتدبر ذلك جيدا، وكان من فقه الصحابة رضي الله عنهم أن ينقلوا إلينا الأحاديث التي تبين أصول السير إلى الله في دقة سؤالهم وفي دقيق جواب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يختارون الأسئلة التي تنفع السائر إلى الله حقا، كما يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أوصني، وآخر دلني على شيء إذا عملته أحب لله وأحب للناس. ففي سؤالات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقه عجيب تدل على دقة السؤال السائل وتحريه للحق، فيأتي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمة كلها كي يرشدهم إلى أصول السير إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث الذي سنتناوله في عجالة واختصار بإذن الله يرصد لك شيئا من هذه الأصول التي تنفعك جدا في سيرك إلى الله رب العالمين. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فبين فيه حلاوة الإيمان، وهو لفظ أنت تعرفه، ولكن تعرفه في سبيل الحسيات. يعني أنت لا تقول عن شيء أنك تذوقته أو وجدت حلاوته إلا إذا كان حسيا تلمسه بفمك. فلماذا وما هي النكتة في أن يعبر بالحلاوة فيما يخص الإيمان؟ نقول بحول الله ومنته أن الجسد كما يجد لذة في الطعام والشراب فإنه لا يجدها إذا أصابته علة. يعني الإنسان إذا نزل ببدنه علة عافانا الله وإياكم، مهما جمع بين يديه من لذائذ الطعام والشراب المستطاب لا يجد لذتها إذا كان مريضا، وسل المرضى عن ذلك، لا يجد طعما للشراب ولا للطعام حتى ولو كان الناس يحتفون بهذه المستلذات، لكنه أصابته علة حجبته عن أن يجد حلاوة وطعم هذا الطعام والشراب، وهذا أمر ظاهر واضح. فإذا كان الجسد سليما من العلل وجد حلاوة الطعام والشراب، أما إذا أصابته العلة لم يجد. فكذلك القلب إذا كان سالما من الأمراض والشهوات والشبهات والأهواء وجد حلاوة الإيمان، فإذا كان القلب قد امتلأ بهذه الأمراض كالعلل التي تصيب الجسد لا يجد حلاوة الإيمان. وهذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يقرب لك المعنى بما تفهمه وبما تستطيع أن يصل إليه. فكما أن جسدك لا يتحمل أن يجد طعما للطعام ولا للشراب إذا كان معلولا، فكذلك القلب لا يجد لذة لا في طعامه ولا في شرابه إذا امتلأ بالأمراض سواء شهوة أو شبهة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. إذا أثبت لنا هذا الحديث أن للإيمان حلاوة تذاق كما تذاق حلاوة الطعام والشراب، ولكن ليس الناس في هذا سواء، يتفاوتون. فهناك رجل سالم من العلل في بدنه وفي قلبه، هذا عاش لله ويموت لله، يجد لذة الطاعة، لذلك تراه يقرأ القرآن ويجد لذة، يصلي ويجد لذة، يتصدق ويجد لذة، لأن قلبه سالم من كل الأمراض التي تفسد عليه أن يجد طعما لهذه العبادات. أما إذا كان هناك رياء وخلط وبغضاء وضغينة وحسد وغل في القلوب لا يجد طعما للعبادة أبدا، ولو أقام الليل كله ولو واصل صيام النهار لا يجد. لماذا؟ لأن في القلب دخنا، لأن في القلب دخنا لا يستطيع الإنسان معه أن يجد لذة. فانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصدر الحديث بهذا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان أولا في سيرك إلى الله عز وجل، فلا بد أن تطهر قلبك من العوارض التي تفسده من شهوة أو شبهة. إذا أردت أن تجد حلاوة الإيمان، فإذا اجتهد العبد في ذلك واستعد وتأهب أن يجد حلاوة الإيمان، فسأل ما هي الأسباب التي تدفع إلى تذوق الإيمان وأن يجد الإنسان حلاوته في قلبه، يأتي الحديث ليتمم لك هذا. فأرشدك إلى أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا اختبار صعب قد ندعيه بالألسنة لكن تكذبه أفعالنا. أنت لو أتيت على جملة عريضة من الناس وقلت لهم تحبون الله؟ يقولون نعم. ومن الذي لا يحب الله؟ تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ونحلف على ذلك الأيمان المغلظة. لكن الأفعال تكذب هذه الأقوال، وبين هذه الأقوال والأفعال فجوة كبيرة. إذا كنت تحب الإله حقا وصدقا فترجع بين لنا في عبادتك، في حسن معاملتك للناس، في حسن بيعك وشرائك، لكن أن يكون ادعاء خاليا من البرهان والدليل يرد على صاحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية اختبار لكل مدعي المحبة، اختبار لكل من ادعى المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا اختبار صعب. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمرتبة الأعلى ليرفع من الهمم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تدري لماذا؟ لأن الإنسان قد يتعرض في حياته الدنيا إلى ألوان وأنواع من المحاب، وأكبر بلية ومصيبة أن يقدم هذه المحبة على محبة الله ورسوله. لا، أنت خلقت في هذه الدنيا لتقدم محاب الله ومحاب رسوله حتى على نفسك. تدري لما جاء عمر رضي الله عنه الفاروق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء، حقق المحبة، ثم قال: من صدقه وإخلاصه إلا نفسي. وكلنا يحب نفسه ويؤثر نفسه على كل شيء، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. في اللحظة التي أمره بذلك وصدق الرسول وصدق عمر، ليس كلاما على سبيل المجاملة وحاشاه رضي الله عنه، بل تحقق للمحبة في الموطن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى لا يأتي عليك خاطر من خواطر الشيطان ويقول لك: هل في ذات اللحظة أحبه عمر؟ نعم. وترجمت أفعال عمر ذلك في حياة النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكرت لكم أن المحبة ليست ادعاء بالقول، وإنما هو عمل وفعل وتطبيق. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسك. قال: الآن. الآن يعني تحقق هذا الأمر الآن، فأصبحت مؤهلا لمحبة الله ومحبة رسوله. وتنشأ محبة الله أيها الأكارم من معرفة أسمائه وصفاته. الأمة وقعت في جهل كبير وعريض لما أهملت هذا الباب. كلنا إذا أردنا شيئا من أغراض الدنيا نريد أن نتعرف عليه، نقبل عليه بكليتنا. حتى في مجال الأعمال، إذا أردت أن تتقدم إلى وظيفة ما، يطلب منك القائم على الأمر هناك أن تأتي بسيرة ذاتية عنك، وإلا كيف أستطيع أن أحكم على إتقانك إلا بقراءة سيرتك؟ فهذا بين البشر أمر متعارف عليه وواضح لا يحتاج إلى برهان. فإذا كان الإنسان لا يعرف ربه جل وعلا فكيف يحبه؟ بالعقل. أنت لا تعرف ربك، وسبيل معرفة الرب جل وعلا أن تطالع أسماءه وصفاته جل وعلا، أن تطلع على ذلك، وهو باب عظيم جدا يقربك من محبته، أن تعرف معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأن تقف على قدر من تدبرها وفهمها. يا أيها السادة الكرام، لو وقفتم مع القرآن فقط مع الفاصلة القرآنية وسجدتم لله شكرا على بلاغة القرآن ما قمتم من هذه السجدة. الوقوف فقط مع الفواصل القرآنية. ما معنى الفاصلة القرآنية؟ الفاصلة هي التي تقابل القافية في الشعر، القافية التي ينتهي بها بيت الشاعر ويمشي على نظمها وتمشي على نظمها القصيدة كلها. كذلك الفاصلة في القرآن، وهي نهاية الآية. لماذا ختمت هذه الآية إنه كان سميعا بصيرا؟ لماذا استعمل اسم السميع والبصير في هذه الآية؟ الغفور الرحيم في غيرها من الآيات، الغني الحميد في آية ثالثة. هذا يبعثك على التدبر. لو وقفت مع هذا الباب فقط وعزمت وجمعت إرادتك على تدبره، لو وقفت على جملة من العلوم يفتحها الله عليك. فإذا سبيل محبة العبد لربه أن يطالع فقه أسمائه وصفاته جل وعلا، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحب أحدا إلا بعد معرفته. وسبيل معرفة الله جل وعلا أن تعرف أسماءه جل وعلا وصفاته. وتنشأ محبة الله أيضا عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وإلا فهو ادعاء يرد في وجه صاحبه. فإذا أذن المؤذن هل تقبل على الصلاة؟ أنت محب لو فعلت ذلك. إذا جاء شهر رمضان هل تصومه بلسانك وقلبك؟ أم تصوم فقط ويخوض قلبك في المعاصي ولسانك أيضا في المحرمات؟ لا ينفعك من صيامك إلا الجوع والعطش، ليست من المحبة في شيء. إذن فالأوامر والنواهي تغربل ادعاءات الناس. المحافظة على الصلاة، المحافظة على طاعة الله في أداء الزكاة، إذا كان يملك ويستطيع أن يخرج للحج ويستطيع إلى ذلك سبيلا فهو واجب عليه. كل هذه اختبارات وأوامر ونواهي تغربل ادعاءات الخلق. إذن فسبيل المحبة أيضا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثالثا، مطالعة العبد لنعم ربه عليه، وهو سبيل إلى محبته. أيها السادة، لو أن أحدنا أسدل إليك معروفا ثم أسدل معروفا لربما لا تنساه إلى أن تلقى الله، لأنه أحسن إليك. ولكن إحسان العبد لك قد ينقطع وقد يزول، وقد يدخله رياء وسمعة، هذا وارد لأننا بشر. فعطايا الخلق للخلق فيها دخن، وقد يمن عليك في يوم من الأيام، وهذه بلية كبرى، قد يأتي في يوم من الأيام ويمن عليك ويضيع كل ما سبق. هذه عطايا الخلق يدخلها دخن كبير، لكن الله جل وعلا انظر إلى باب واحد من الأبواب في نعمه عليك، وهو باب الستر. كم مرة سترك وقعت في بلية ويسترك، ثم تقوم وتنهض وتمشي، ثم تقع في أخرى ويسترك، ثم في ثالثة وفي رابعة. هذه بمفردها نعمة تستوجب منك الشكر، بل اللهج بالشكر. إلى أن تلقى الله جل وعلا. ناهيك عن النعم الأخرى من نعمة البصر والسمع والجوارح التي تنطلق في طاعة الله، فهذا يؤدي ويوصل إلى محبة الله جل وعلا، مطالعة دوام النعم عليه في صحتك، يعني مجيئك إلى المسجد نعمة حرم غيرك منها، ذكرك لله جل وعلا نعمة غيرك حجب عنها بعلة ومرض. فإذا حملك ذلك على تدبر هذا الأمر حملك أيضا وأردف ذلك بدوام الشكر واللهج لذكره جل وعلا. ثم مما يبعث على محبته أيضا وهو الأمر الرابع، مشاهدة آيات الله جل وعلا. وآيات الله عز وجل على قسمين، آيات متلوة وهو هذا الكتاب المجيد، هذا القرآن العظيم الذي وجوده بيننا هو حفظ وحفاظ على هذه الأمة المباركة، وضياعه من صدورنا قبل أن يضيع من الأوراق ويرفع في آخر الزمان هي علامة قرب الساعة. قد يحفظ الإنسان القرآن بل بالقراءات أيضا ولكنه لا يعمل به، هذا هاجر لكتاب الله جل وعلا. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء إلى ربه جل وعلا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، مع أن بيوتهم وسياراتهم تمتلئ بالمصاحف، ولكنه امتلاء بغير عمل وتشبع بما لا يملك، يتكلم فقط بالآية، يستدل ويحسن أن ينطق بها بقراءاتها العشر، ولكنه لا يعمل بشيء منها، فهذا هاجر لكتاب الله جل وعلا. إذن هناك آيات متلوة تبعث على المحبة، وآيات مشهودة، الجبال، الشمس، القمر، الأفلاك، الفلك التي تجري في البحر، النجوم، الكواكب، كل هذه تبعث على التدبر لمن كان له قلب. انظر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه الآيات المشهودة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. كيف دعا بهذه الدعوات بعد رؤية هذه الآيات؟ لأنه لما رأى سعة خلق الله جل وعلا وعظيم مخلوقاته استحضر نفسه، وأن الله جل وعلا في غنى عنا جميعا، فكيف يتجرأ العبد على ربه وهو الذي رفع السماء وبسط الأرض وأرسى الجبال وجعل هذه النجوم زينة للسماء؟ أفيجوز لهذا الذي خلق من نطفة أن يتمرد عليه بالكفر والعصيان؟ فتبعثه هذه الآيات على الخضوع لأمر ربه جل وعلا. هذا باب ولو فتحت فيه الكلام ما انتهيت. إذن فأولى خصال وأعلى خصال الإيمان التي يحققها العبد من وراء ذلك أن تكون محبة الله ومحبة رسوله أحب إليه مما سواه قولا وعملا لا ادعاء فقط. ومحبة الرسول أيضا تنشأ عن اتباعه، عن امتثال أوامره، عن تطبيق أخلاقه. نحن نجهر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا فعلا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول عمل اعتقاد، فينبغي أن ينسخ ذلك في قلوبنا. ثم أرشد إلى الخصلة الثانية وقال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه أيضا تدخلها عوارض دنية رخيصة قد تفسد على الإنسان وعلى الناس العلاقة والتواصل فيما بينهم. هنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم عقد الأخوة، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أما الحب القائم على تبادل المنافع الدنيوية هذا والله وإن بقي حينا من الزمن يزول، بل ولربما تنسى صاحبه أصلا، لا تذكره لا في حياتك ولا في موتك، إلا أن يكون الحب لله. حتى ولو مات المحبوب تظل تذكره وتفعل له من الخير وفاء له رغم أنه قد مات، ولكنه عقد المحبة. وهذا العقد ليس أيضا ادعاء بل هو قول وعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم. انظر إلى مقتضيات عقد الأخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن الأخوة ليست قولا فقط، وإنما هي عمل. الأخوة أن ترى الأذية تأتي لأخيك فتفديه وتصرف عنه هذه الأذية. الأخوة أن ترى النفع يأتيك وتحب أن يأتي إخوانك والمسلمين، هذه الأخوة. وخائن هذا العهد وهذا العقد هو الذي يستحوذ على الخير لنفسه ويأبى أن ينتقل إلى إخوانه. هذا مريض، نسأل الله أن يطهر مجتمعاتنا منهم. هذا الذي يريد أن يستحوذ بالخير ويأبى أن ينزل هذا الخير على غيره من إخوانه من المسلمين، هذا خلل في العقيدة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فعقد الأخوة قول أيضا وعمل، والمحبة ليست ادعاء وإنما هي ترجمة بالأقوال والأعمال. لذلك من طبق هذا الأمر أيها السادة وجد حلاوة الإيمان، حتى ولو كان فقيرا معدما. من جميل ما نطق به الحسن البصري رحمه الله في وصف أحوال الدنيا وأحوال أهلها من هؤلاء الذين يتلذذون ويجدون حلاوة الإيمان في الطاعات والعبادات، والذين يجدون حلاوة الحياة في الأموال وما جمعوا، وهذه بلية أخرى سنتحدث عنها بحول الله. تفاوت الناس في معرفة الملذات والمستطاب من الشيء. بعض الناس يظنون أن الحياة السعيدة في جمع المال، وأنا أقول أن الحياة السعيدة إنما هي في غنى النفس حتى ولو لم تملك شيئا. هذه الحياة السعيدة أن تكون غنيا في قلبك. لذلك قال الحسن البصري في وصف هؤلاء الذين يرتعون في الملاذ لما حكموا عقولهم ورأوا أن اللذة حقا في جمع المال، وهذا خطأ. يقول الحسن البصري على هؤلاء: إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراثيم لا يزال ذل المعصية في وجوههم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. يحكم الحسن البصري على أفخم مركوبات أهل هذا الزمان، وهم البغال أعزكم الله والبراذين، هي أفخم المركوبات عندهم. لذلك نطق بما يعرفه الناس. فهؤلاء وإن تقتقت بهم البغال واختالوا عليها وتبختروا لا يزال ذل المعصية عليهم. وهذا لو فهمه الإنسان حقا لرأى أن أهل المال هؤلاء الذين ينفقونه على لا شيء هم أهل الذل على الحقيقة. نسأل الله أن يرفع عنا المحنة وأن يرزقنا صدق القول والعمل، إنه ولي ذلك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وليث الندى وليث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، ذكرت لحضراتكم أن الناس يتفاوتون في معرفة والتفريق بين الملذات. فبعضهم يرى أن الحياة الطيبة إنما تكون في جمع مال واستكثار بالبنين، وهذا خلل كبير. هي نعم بلا شك، ولكن ليست النعمة التي يحمد العبد عليها إلا إذا استخدمها في طاعة الله ومرضاته. وإلا فإن ربنا جل وعلا قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن فجمع المال بلا فائدة هذا يبدد حياتك. لذلك حينما ترى فنانا أو مغنيا من هؤلاء يقيم قاعة لفرح أو مناسبة عنده وينفق فيها ملايين، ساعدها حينما ترى لا تحكم أنه غني بل قل أنت ذليل، لأن الذي يجمع هذا المال بهذه الطريقة في وقت تتمزق فيه أفئدة الفقراء وينفقه بهذه الطريقة على لا شيء هو الذليل حقا والحقير صدقا في عرف العلماء. لذلك إن تقتقت بهم سياراتهم وهملجت بهم براذينهم لا يزال ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أما أصحاب الرسول والكرام والصفوة من خلق الله جل وعلا فهؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هؤلاء هم الملوك بغير تجاه، هؤلاء هم السادة وإن لم يكن لهم سلطة. لماذا؟ لأن العلم أغناهم، لأن القرآن رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهو مرفوع ولو أبى الناس أن يرفعوه، مرفوع عند ربه جل وعلا. ثم الميزان عند الناس أيضا يتفاوت، فلربما يحكمون على بعض الناس بالمظهر، فهو يلبس هنداما طيبا، وهو مطلوب في شريعته أن يعتني الإنسان بنفسه وأن يطيب نفسه، لكن المقياس عند الخلق يتفاوت شيئا ما، فإنما يحكمون على الرجل من هندامه وهيئته، مع أن العدل في الحكم يقتضي أن تنظر بعين ثاقبة لو كنت تملك ذلك إلى قلبه وأعمال قلبه، ولكننا لا نملك هذا، هذا باب مغلق علينا، فأعمال القلوب موكولة إلى الله، لكن الذي يرفع العباد حقا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعملكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أغناكم بالعبادات القلبية والأعمال التي تقوم بها الجوارح، هؤلاء هم أكرم الناس عند الله جل وعلا إذا أردنا ميزانا حقيقيا، وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي جمرين لو أقسم على الله لأبره، مع أنه لو طرق بابك لربما لا تفتح له، ولو سألني في شيء لربما لا ألتفت إليه، لأنه مهمل بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب رجل من هؤلاء لو رفع يده وأقسم على الله أن يفعل شيء شيئا لأبره الله في قسمه، لأن المنازل عند الله ليست بالطول والعرض ولا بالصورة والجسم، وإنما المنازل عند الله جل وعلا بالعمل والتقوى. فالصورة قد لا تنفع، الصورة تمحى بموتك، لكن الذي يبقى أثره عليك حتى بعد موتك عملك. ثم يختم نبينا صلى الله عليه وسلم ببيان مراتب أعلى خصال الإيمان ويقول: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث يبين لك أن الكفر مرارة وأن الشرك مرارة، كما أن للإيمان حلاوة، كما أن الإنسان يجد للإيمان حلاوة في قلبه ويتذوقها ويجد طعمها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال ذاق طعم الإيمان. فكما أن للإيمان لذة وطعما وحلاوة، فكذا للكفر والشرك والمعصية مرارة وغصة في الحلق، يجد الإنسان منها ألما شديدا، فيحيلك النبي صلى الله عليه وسلم يحيلك إلى أمر في غاية الخطور، وهو أنت في سيرك إلى الله جل وعلا لا بد أن تقبل على الإيمان وأن تكره الكفر والطغيان، لأنك لن تجد اللذة إلا بهذه المعادلة: حب للإيمان وأهله وبغض للكفر والشرك والطغيان وأهله، لأن المرء مع من يحب، فاختر فريقك الذي ستسير خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، أم كل مهرج سافل لا يعي من أمر العبودية شيئا؟ اختر، كل إنسان يختار رفيقه، والمرء على دين خليله والصاحب ساحب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة أن يسير العبد إلى ربه وهو كاره وجل أن يقع في حفرة من النار بكفر أو شرك أو معصية أو أذية لمسلم ومسلمة يكره، فهو حذر جدا في سيره إلى الله جل وعلا، كلما هم بشيء فيه شيء من المعصية والطغيان تذكر فاعتدل سيره، كلما تذكر أنه وجد حلاوة الإيمان يوما من الأيام يحاول أن يحافظ على ذلك. ثم قرب إليك هذه الصورة من بغضه وكراهيته للكفر بشيء في غاية العجب، وهو أن يكون كرهك للكفر والشرك الذي أنقذك الله عز وجل منه، وهذه لطيفة أخرى، أن الذي نجاك من الكفر والشرك والمعاصي وأن تسجد لصنم وأن تعبد فأرا وجاموسا كما يفعل الهندوس وما شبه ذلك إلى يوم الناس هذا، الذي نجاك وأنقذك من ذلك كله هو الله، فهذه أيضا نعمة تستوجب الشكر أيها السادة. غيرك يعبد البقر، غيرك يعبد النساء، غيرك يعبد الدرهم والدينار، فجعلك عابدا له وحده، لا تنزل جبهتك وتنحني جف وينحني جسدك إلا له، وهذه في حد ذاتها عزة، لا ينحني هذا الجسد ركوعا وسجودا إلا لله، والله لا ينحني لأحد من الخلق أبدا مهما جل، ولو كان نبيا مكرما أو ملكا عزيزا على ربه، أبدا لا ينحني هذا الجسد ولا تلتصق هذه الجبهة بالأرض إلا لله رب العالمين. هذه العبودية المحضة، فعلى الإنسان أن يستحضر ذلك وهو في سيره إلى ربه، أنه يعيش بين محبة ورجاء وبين خوف ووجد، يحب الإيمان وأهله ويكره الكفر والطغيان وأهله كذلك، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الصورة التي قربها النبي لك، فكما أنك تكره أن يأخذك أحد ويقذف بك في النار، فكذلك كن على كره وبغض لأن تقع في لفظ يوقعك في كفر لهؤلاء الذين يسبون الدين في ليل ونهار، نسأل الله السلامة والعافية، أو يقع في نقد من نواقض الإيمان، أو أن يقع في معصية تحجبه عن ربه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا محبته وأن يرزقنا الصدق فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا لذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. صلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.